والحكومة لا يمكن أن تقوم بكل الجانب هذا. ولذلك الجانب هذا يعني جانب مهم له الضلع الثالث اللي ذكرته هذا. لما تيجي تنظر زي ما ذكرت يعني أمريكا كانت أكبر مصدر تقريبا أو أكبر الاستثمار في الأمن السبراني كان يتم فيها. مؤخرا صار له شفت إلى إسرائيل. إسرائيل لا تقارن بحجم السعودية لا في الموارد ولا في الكوادر ولا في، لكن كان في اهتمام كبير بالموضوع هذا، وكان يعني نتيجة عقيدتهم يعني في قضية أنه يجب أن يكون متفوقين في مجالات كثيرة على يعني على الدول العربية المجتمعة والكلام هذا كله.